تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أحمد عبد العزيز سالم، المقيم في شارع مدرسة الزراعة، حي السلام، كفر صقر، محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم، بيقول فيها: القرار الوزاري يا حضرات اللي بيقول إن كل مواطن مر عليه 3 سنين في العمل بعقد مؤقت يتثبت، لكن القرار ده بقى جه لغاية عندي ووقف يا حضرات. أنا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشتغل بعقد مؤقت في إدارة كفر صقر التعليمية من 12 مارس سنة 2012 بعقد مؤقت براتب 55 جنيه في الشهر. أنا وافقت على الأجر الرمزي ده على أمل إنه كلها فترة ويتم التثبيت. وافقت لأن ظروف الصحية صعبة ومش لاقي وظيفة تانية. وافقت لأني بصرف معاش المرحوم والدي من التأمينات الاجتماعية 695 جنيه شهري. وافقت لأني متجوز وعندي 3 ولاد محتاجين دخل ثابت يعيشوا منه. لكن أهو يا حضرات، فات مش 3 سنين بس، لا ده فات 6 سنين وما فيش لحد دلوقتي تثبيت. وكنت كل ما اروح للبهوات واسأل عن التثبيت يقولوا لي تثبيت؟ ان شاء الله ان شاء الله. اصبر بس شوية يا مواطن، انت من الناس الافاضل، عليك الاستحمال شوية. اصبر يا حضرات ولاقي حالات تثبيت بتتم قدامي واسمي ما بينزلش، اروح تاني للبهوات اسمي ما نزلش ليه يا بهوات؟ مش قلتلك انت بتاعنا وعليك الاستحمال يا مواطن؟ اصبر اصبر لغاية الدنيا ما تتظبط. شاب النعناع يا صبحي، وأسرة كاملة يا حضرات عاوزة تعيش، ازاي الأسرة دي تصبر في ظل الظروف دي والأسعار زي ما انتوا عارفين كل يوم عن يوم بتزيد؟ ازاي أصبر وكل اللي في الظروف تم تثبيتهم؟ ده أنا عامل خدمات معاونة والإدارة في حاجة لتخصصي وعندها عجز كمان. أنا مش محتاج غير قرار التثبيت، وده حق طبيعي ليا بعد المدة دي كلها، وده حقي وأنا عاوز حقي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،